بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 65 بعد 105 على 1. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. نعم. أنا متأثر على الإزعاج. من الجزائر طبعا. نعم. من الجزائر طبعا. نعم طبعا من الجزائر. أيوة شيخ. نعم. أنت على علم بما يجري هنا ولا على علم بما يجري عندكم حفظكم الله من فتنكم كبيرة شيخ؟ هناك اعتقالات من كل ناحية شيخ، ورهب وحرب. نسأل الله لكم الفرج القريب ولسائر المسلمين. الشيخ، أريد أن أستفتيك في أمر فيما يخص اللحية. هم يعتقلون كل الملتحين، فماذا نفعل يا شيخ؟ مش معقول كل الملتحين، حتى البعيدين عن الجبهة الإسلامية ينقاد. مش معقول أنه يلقوا القبض على كل الملتحين. نعم يا شيخ فعلا. مش معقول أقول لك، لأنه في كفار، في كفار ملتحين. لا يا شيخ، أنا يعني أقطع الجماعة المسلمة. كيف؟ الإسلامي فقط. يا شيخ أنت ما تقول معي في كفار ملتحين؟ نعم فيه. إيه، فهل يحدقون لحاهم؟ نعم يا شيخ. هل يحلقون لحاهم؟ لا. فلما يحلقون لحى الشباب المسلم ولا يحلقون لحى الكافر؟ إذن ليس كل ذي لحية يحلقون لحيته، أليس كذلك؟ نعم يا شيخ. فإذن لماذا أنتم يعني تميزون بلحاكم؟ ولماذا يحلقون لحاكم؟ لا يا شيخ، هنا الجماعة الملتحية هي فقط التي تسمى بالإسلاميين، يعني الكفريين. الله يهديك، كيف يميزون هؤلاء عن أولئك؟ الله أعلم يا شيخ، أنت تعلم الحكام والشرطة حتى عن الجواب هداك الله. نعم يا شيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أسمعك جيدا يا شيخ. حتى عن الجواب، قلت لك كيف يميزون المسلم من الكافر؟ المسلم يحلقون لحيته والكافر يدعون لحيته، كيف يميزون؟ كيف يميز؟ لم تفهمني بعد شيخ. يا شيخ، أنت ما فهمتني ولا أنا ما فهمتك؟ أنت لم تفهمني يا شيخ. لماذا الله يهديك؟ أعيد عليك كلامك. اسمع طيبا يا شيخ، جيدا. هنا نحن الإسلاميين أي الأصوليين. الله يهديك، قول آمين. آمين آمين. نعم يا شيخ، أنا موافق. أنا أعيد عليك كلامك، أقول لك وأنت تعيد علي كلامي. لماذا؟ لماذا تعيد علي كلامك؟ أنا أعيد عليك كلامك لتعلم أنني فهمتك. نعم نعم. فبقي عليك أن تفهم كلامي. أنا أقول أن الشرطة يأخذون كل من كان من الجبهة الإسلامية فيحلقون لحاهم. نعم. أليس هذا كلامك؟ نعم. ومنهم من أخذ إلى السجون. ومنهم من أخذ إلى السجون. نعم. وماذا بعد ذلك؟ أنت تقول ما فهمت كلامك. لا اسمح لي يا شيخ، كمان ما فهمت كلامك. انا اسمح لي يا شيخ، هذه ربما اول مرة اتكلم معك وانا في احترام، احترامي لك يا شيخ. طيب تفضل، ماذا تريد؟ هل فهمت؟ خاصة مثلي انا ملتحي وانا بعيد على كل السياسات والاحزاب، ماذا افعل؟ تفعل تقريبا. نعم يا شيخ. تحافظ على دينك. نعم يا شيخ. واللحية من دينك. خاصة فيما يخص اللحية فقط. واللحية من دينك أقول لك. نعم يا شيخ. فإذا لا تعرض نفسك للفتنة. نعم. ولا تشتغل بالسياسة. فإذا حلقوا لحيتك رغم أنفك. فذلك أقل شرا من أن يقطعوا رأسك. نعم يا شيخ. طيب، فإذا ابتلي المسلمون فماذا عليهم؟ نعم. ألم تسمع أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شكوا إليه صلى الله عليه وسلم ما يلقونه من تعذيب المشركين إياهم؟ نعم يا شيخ. فقال عليه السلام لهم بعد أن قرأ قوله ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الصادقين الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم قال عليه السلام: كان الرجل ممن قبلكم يؤخذ فيوضع المنشار على مفرق رأسه ويقطع حتى يقع على الأرض فلقتين، وما يصد ذلك عن دين الله. فماذا دهاكم وماذا أصابكم أنتم؟ إذا سجنوكم فليسجنوكم. هل هو التمسك بالإسلام عبارة عن هتافات وعبارة عن جبهات بالكلام؟ فإذا ما حط الحطيط ونزل البلاء قلتم إلى أين المفر؟ المفر ففروا إلى الله وبس. والسلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. لا حول ولا قوة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. عندنا بعض الأسئلة، بارك الله فيك. تفضل. إذا أعلن الجهاد في الجزائر هل يجب الجهاد مع والحال في أفغانستان؟ من الذي سيعلن الجهاد في الجزائر، القوي أم الضعيف؟ الضعيف. إيه، والضعيف يستطيع أن يجاهد؟ لا يستطيع. سامحكم الله. اللهم آمين. سامحكم الله. اللهم آمين. ما اعتبرتم بما وقع؟ نعم. ما اعتبرتم بعد بما وقع في الجزائر وقبل الجزائر سوريا وقبل سوريا الحجاز؟ من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. لماذا لم يقم الجهاد في مكة المكرمة في عهد النبوة والرسالة؟ هذا ما عندنا شيء. جزاك الله خير، بارك الله فيك. وفيك بارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ما فهمت السؤال جيدا. يعني لم يكن مصلي ساجد، أيه؟ كيف تكون حالة رجليه؟ يعني هل يضمهما بعضهما؟ نعم. وبالنسبة للركبتين؟ لا شيء. سؤال آخر. سمعنا في بعض أشرطتكم أن تحريك الإصبع في التشهد لا يكون بالرفع والخفض، يعني من اليمين إلى

لأنه يقول أنا كأني لست رجلا، لكن هنا يتدخل الإيمان سيعود إلى إيمانه ويقول هذا خلق الله فأنا أرضى بما خلق الله. إذن قولنا وحكايتنا عن الناس لأنهم هذا يعني لا يتضايق منه يجب أن نفلسف بعد المضايقة، فإنها نابعة بسبب عدم رضا بقضاء الله وقدره من جهة، وبأن الناس ارتادوا الحلقة. كذلك المرأة حينما يخلقها الله ولا لحية أي شيء من ذلك، الله تبارك وتعالى يريد أن يبين للناس خاصة منهم الكفرة أو المتأثرين بهم من بعض المتمدنين أو المثقفين زعموا أن الأمر ليس قصرا وليس رمية غير رام كما يقولون الطبيعة، وإنما هذا لخالق حكيم مريد فعال ما يشاء. فهو في الأصل خلق الرجال بلحى وخلق النساء بدون لحى، قد يقال ويقول ما هي الطبيعة، ربنا يجعلهم تحت الواقع، هذا رجل لا لحية له، وليس هذا فقط، هذه امرأة لا لحية. من الذي خلق الرجال بلحى وخلق هذا الرجل بدون لحية؟ من الذي خلق النساء بدون لحى وخلق هذه المرأة بلحية؟ هو الله تعالى المين، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. المهم تقبل الرجل الأمر واقعه وعدم تقبل المرأة ذات اللحية واقعها، كلاهما نابع من انحراف المجتمع الإسلامي عن الإيمان بشريعة الله عز وجل. سبق الجواب من هذا حين قلت كل تغيير في خلق الله بنسب أو حلق دون إذن شرعي أو داخل عموم العلة. سؤالك هو الأول، هل يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن؟ لهون أنت وقف، الكمال هذيك ما تسأل عنها لأنك أظن تعرف أنه جائز. قبل ما أقول لك بيجوز أو ما بيجوز، من أسلوب العلم توضيح الكلمات. إذا كنت تعني في سؤالك هل يجوز بمعنى العكس يحرم، فهذا له جواب. وإذا كنت تعني بقولك هل يجوز يعني ما هو الأفضل، أن يقرأ القرآن على طهارة أو على جنابي، كمان هذا الشطر الثاني من السؤال ما في داعي له، لأنه كل الناس بيعرفوا أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل بلا شك ولا ريب. إذن قبل ما جاوبك بدي أخذ منك جواب. إذن أنت تعني بقولك هل يجوز يعني أنه هل يحرم هكذا؟ فأنا الآن بقى بجاوبك، لا يحرم قراءة القرآن الجنبي، لأن تحريم شيء ما حرمه الله ولا رسوله حرام، تحريم شيء ما حرمه الله ورسوله حرام علينا. ليه؟ نحن من حرم من حلل من عنا. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لا نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان لا يوجد نص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن كتاب الله بتحريم قراءة القرآن على الجنوب، فمن ذا الذي يتجرأ أن يحرم ما لم يحرم الله؟ وهذه من طبيعة النصارى. قال تعالى

السلام عليك أيها النبي. موضوع سؤالك تماما جوابه من هذا القبيل. لما رأينا السلف أنه أخوة اعتبرنا هذا الأخذ كالأخذ للأظافر وللآباط ونحو ذلك مما هو جائز. سلام الله يا إخواني، ردوا سلام الله يا إخواني، قولوا رعاك الله يا ألباني. ردوا سلام الله يا إخواني، قولوا رعاك الله يا ألباني، يا حافظا سنن الرسول وإنه كالترمذي أو أحمد الشيباني. يا حافظا سنن الرسول وإنه كالترمذي أو أحمد الشيباني، يا دار قطني الشريعة إنني أثني عليك وذكركم أفجاني. يا دار قطني الشريعة إنني أثني عليك وذكركم أشجاني، أنا مولدي في ليلة أبصرتكم شيدت آمالي على تيواني. أنا مولدي في ليلة أبصرتكم شيدت آمالي على كيواني، حياك ربك مثل ما أرضيته وحفظت دين محمد العدناني صلى الله عليه وسلم. حياك ربك مثل ما أرضيته وحفظت دين محمد العدناني، كابن المديني والبخاري أنجم التحديث عن يحيى وعن سفيان. كابن المديني والبخاري أنجم التحديث عن يحيى وعن سفيان، سند كأن عليه من شمس الضحى نورا ينير سماءه شمسان. سند كأن عليه من شمس الضحى نورا تنير سماءه شمسان. أنا ذبت في حب الحديث وأهله تذكارهم عن غيرهم أنسان. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي طلب إلى فضيلة الشيخ وقد تتلمذت على كتبه أن يخفف في كلمته، لأن عندي أسئلة، وسوف أجعل من هذه الجلسة كتيبا اسمه مجلس مع الألباني، فهل يسمح فضيلته بذلك لعله لا يرد طالبا؟ وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزاك الله خيرا. وإن كنت قد بالغت كثيرا هذا ما لا نحبه، وبخاصة أنك قرنتني مع إمام السنة وغيره من أئمة الحديث، فلا يسعني إلا أن أتأسى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان إذا مدح قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. تفضل يا أستاذ. فالآن نستفتح بسؤال لفضيلة الشيخ عايد القرني ريثما تنهال علينا الأوراق. لعل الشيخ سعد سمع اقتراح الجمهور ان يطرح بعض الاسئله حتى اجري بها الى الشيخ. فضيله الشيخ اثابك الله، ما رايكم في الشروط التي وضعها بعض العلماء في قبول الحديث الضعيف، وقالوا انه يقبل بثلاثه شروط: الا يكون شديد الضعف، وأن لا يعتقد القائل أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قاله، وأن يندرج تحت قاعدة كلية في الشريعة الإسلامية. أما بعد، فإن لعلماء الحديث في جواز العمل بالحديث أقوالا ثلاثة، ومنهم من منع من العمل بالحديث الضعيف مطلقا، ومنهم من أطلق الجواز مطلقا، ومنهم من توسط بين هذا وذاك فوضع تلك الشروط التي سمعتموها آنفا، وهي شروط ذكرها الحافظ بن حجر في رسالته تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، ونقل معنى ذلك عن بعض من تقدمه من أهل العلم والتحقيق. وإن كان لا بد من القول بالجواز، جواز العمل بالحديث الضعيف، فلا بد من وضع هذه الشروط. أما أنا فشخصيا قد اطمأننت منذ سنين عديدة إلى القول الأول الذي يقول بعدم جواز العمل بالحديث مطلقا، وذلك لأسباب كثيرة، أهمها أن العمل بالحديث الضعيف ينبني على روايته، ورواية الحديث الضعيف لا يجوز أن يروي عالم حديثا يعلم ضعفه إلا في حالة من حالتين: الأولى كما كان سلفنا الصالح من أئمة الحديث وفي مقدمتهم إمام السنة أحمد بن عبد الله بن حنبل رحمه الله وسائر أئمة الصحيحين وأصحاب السنة الأربع وغيرهم، فقد كانوا كما تعلمون جميعا إن شاء الله يروون الأحاديث بالأسانيد المتصلة منهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكثير منهم ممن لم يخصص كتابه بالحديث الصحيحين بخلاف أصحاب الصحيحين، فقد خصص كتابيهما بالأحاديث الصحيحة ومن سار على منوالهما. وأما أصحاب السنن وأصحاب المسانيد فقد اكتفوا في سوق الأحاديث بالأسانيد التي بها يتمكن العالم بعلم مصطلح الحديث من جهة، وبعلم الجرح والتعديل من جهة أخرى. من كان عالما بهذين العلمين يتمكن من الحكم على الحديث بما يستحقه من صحة أو ضعف إذا ما وقف على إسناده. هذا هو الطريق الأول الذي به يجوز للعالم بالحديث إذا سكت عن الحديث أن يذكره بإسناده، لأن الإسناد هو السبيل لمعرفة درجة الحديث كما ذكرنا. فمن فعل ذلك فقد برئت منه الذمة وأوكل الأمر إلى من اطلع على إسناد الحديث. والطريق الأخرى التي يجوز ذكر الحديث الضعيف على أساسها هو ما يفعله المتأخرون من أهل الحديث وغيرهم من عزو الحديث إلى مصدر من مصادر السنة التي ذكرت آنفا بعضها. ولكن لما كان التخريج في غالب الأحيان لا يسوق المخرج إسناده الذي نقله من كتاب من تلك الكتب التي أشرت إليها آنفا، فلا يجوز له أن يذكر الحديث إلا وقد بين مرتبته، وبخاصة إذا كان حديثا ضعيف الإسناد فلا يجوز كتمان ضعفه. والحالة هذه لما في ذلك من توريط جماهير المسلمين حينما يجدون الحديث قد ذكره مخرجه دون إسناده وساكتا عن ضعفه، ففي ذلك تغرير بكل من وقف على هذا العزو غير مبين ضعف الحديث الذي خرجه من كتاب من كتب السنة. إذا كان الأمر كذلك، أي إذا كان الحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا مع بيان ضعفه، فبالأولى والأولى أنه لا يجوز العمل به. ذلك لأن عدم الجواز الأمر الأول وهو ذكر الحديث دون بيان ضعفه ودون سوق إسناده الذي يدل عند أهل العلم على ضعفه، إنما ذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التحذير عن رواية الحديث عنه إلا إذا كان الراوي عارفا بصحته أو ثبوته بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث هو من أصح إن لم نقل هو أصح الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينهج علماء الحديث في أصولهم على ذكره مثلا للحديث المتواتر، لأنه قد رواه أكثر من 100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قد جاء بألفاظ أخرى يدل بعضها على أوضح مما دل عليه هذا الحديث المتواتر، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب المرء، وفي لفظ كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فلا شك أن كل من روى حديثا عن كتاب من كتب السنة فهو سوف يقع في هذا المحظور الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الحديث الأخير بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. فمن نقل حديثا لا يدري أصحيح هو أم ضعيف، لا يدري أصحيح هو أم ضعيف، فقد وقع شاء أم أبى في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، لما هو معلوم باتفاق علماء المسلمين أن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، بل فيها ما هو مكذوب عليه صلى الله عليه وسلم. وإذ الأمر كذلك، فكل من لم يعنى بالاحتياط في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يميز صحيحه من ضعيفه فهو حتما واقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ الأمر كذلك، أي إذا كان لا يجوز رواية الحديث إلا أن يكون صحيحا، وإذا كان ضعيفا فلا بد من بيانه حتى لا يقع من روي الحديث لهم دون بيان ضعفه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك، ونحن نعلم أن العلم بالحديث هو وسيلة للعمل به، فإذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه، فلأن لا يجوز العمل بالحديث الضعيف أولى ثم أولى ثم أولى. يضاف إلى ذلك أن هذه القاعدة التي تقول يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إنها جملة ينقض بعضها بعضا، ينقض أولها آخرها وآخرها أولها، لأننا حينما نقول أو حينما يقولون يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فإما أن تكون هذه الأعمال ثبتت فضيلتها بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالعمل في هذه الحالة ليس بهذا الحديث الضعيف، وإنما بالحديث الذي أثبت أن هذا العمل مشروع. وكل عمل مشروع لا شك أنه يدور حكمه بين أن يكون مستحبا وما فوق ذلك من المراتب المعروفة عند أهل العلم. فحينئذ لا دخل للحديث الضعيف في إثبات فضيلة هذا العمل الفاضل. هذا في حالة كون العمل الفاضل ثبت بغير الحديث الضعيف. وعلى العكس من ذلك، إذا كان هناك عمل لم يثبت مشروعيته، أي لم تثبت فضيلته إلا بحديث ضعيف، فمعنى ذلك والحالة هذه أننا سننا للناس العمل بحكم شرعي بحديث ضعيف. وقد اتفق علماء المسلمين قاطبة أنه لا يجوز استحباب حكم بحديث ضعيف بإجماع العلماء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأرجو أن تلاحظوا هذه الحقيقة، قولهم يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال إن ثبتت بغير الحديث الضعيف ثبتت شرعيته، فوجود الحديث الضعيف عدمه سواء. وإن كان فضائل الأعمال لم تثبت بغير الحديث الضعيف ففي ذلك تشريع للناس أحكاما فيها فضائل، وأقل درجاتها الاستحباب فيه تشريع بالحديث الضعيف، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء. وأنا أضرب لكم مثلا عمليا وقع فيه بعض من يذهب إلى جواز العمل بالحديث الضعيف ولم يلاحظ هذا التفصيل الذي ذكرته آنفا. تعلمون جميعا إن شاء الله أن من السنة عند دفن الميت حينما يريد الحفار أن يهيل التراب على القبر أنه يسن أو يستحب لكل من كان هناك أن يحثو ثلاث حثيات على القبر. هذا هو الثابت في السنة. جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حث الحثية الأولى أو الحثوة الأولى قال منها خلقناكم، ثم قال وفيها نعيدكم الحثوة الثانية، ثم قال ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا الحديث ضعيف. فقال بعض من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف لا بأس من أن يقول الذي يحث التراب كلما حث حثوة يقول بعض تلك الآية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قراءة هذه الآية أثناء هذه الحثيات لم يأتي في حديث صحيح. والذي أورد هذه القضية ذكر أن الحديث ضعيف، لكنه عقب على ذلك بقوله لكن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فأنتم ترون الآن أن هذا القائل شرع للناس كيفية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مع الحثيات الثلاث فيها تلاوة الآية على التفصيل السابق. هذا ليس فيه عمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأن هذا العمل بهذه الكيفية بهذه الصورة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه تشريع للناس بالحديث الضعيف، وهذا يخالف ما نقلته لكم آنفا عن إمام ابن تيمية رحمه الله أن الأمة أجمعت لا يجوز استحباب أمر بحديث ضعيف، وليس كذلك فيما إذا كان أصل الفعل مشروعا إما بفعله عليه السلام أو بقول آخر كأن يحض عليه ثم يأتي بعد ذلك حديث فيه بيان فضيلة لهذه القضية المشروعة من حديث. من القول يعمل بهذا الحديث في قضاء الأعمال لأن فضل هذا العمل يعني زيادة على ما ثبت شرعيته من فعله عليه الصلاة والسلام، وحينئذ فوجود الحديث الضعيف لا يضرنا وروايته فيه حث على العمل بذلك الأمر المشروع، ولكن يشترط هنا بيان أن هذا الحديث حديث ضعيف لما سبق ذكره آنفا. وأنا أذكر لكم الآن مثالا يوضح لكم هذه القضية من الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنفسه صلاة الضحى، فهذه الصلاة صارت مشروعة بفعله عليه الصلاة والسلام، فلو لم يكن هناك حديث يرغب في صلاة الضحى لم تخرج هذه الصلاة عن كونها مشروعة وكونها من فضائل الأعمال. ولكن إذا جاء حديث في فضل هذه الصلاة، ونقل الحديث المشهور في سنن الترمذي لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن، هذا يبين فضل صلاة الضحى التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصليها، فصلاته إياها هو تشريع لنا. فسواء صح هذا الحديث لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن أو لم يصح ما خسرنا شيئا، لأن مشروعية صلاة الضحى ثبتت بفعله عليه الصلاة والسلام كما ثبت بأحاديث أخرى لسنا الآن في صدد ذكر شيء منها. فإذا جاء حديث كهذا الحديث وهو حديث ضعيف لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن، يمكن والحالة هذه وفي هذا المثال بالذات أن نقول يعمل بهذا الحديث وإن كان ضعيفا لأنه في فضائل الأعمال. من أين عرفنا فضل هذا العمل ألا وهو صلاة الضحى؟ من هذا الحديث لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن؟ الجواب لا، إنما عرفنا شرعية وفضيلة صلاة الضحى من فعله عليه الصلاة والسلام لها. فإذا روينا هذا الحديث مع بياننا أن صلاة الضحى شرعها الرسول عليه السلام على لسان ربه للناس من باب التطوع في الخير، وذكرنا الحديث الثاني وهو ضعيف لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن، وقرنا مع رواية الحديث ضعفه فلا ضيق والحالة هذه، لأن هذا الحديث لو فرض أنه قد صح فيكون من فضل هذه الصلاة، وإذا فرضنا أنه لم يصح فلا ضير لأن في فعل عليه السلام لصلاة الضحى ما يكفينا نحن أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. هذا ما يمكن ذكره في هذه الأمسية حول سؤال الأستاذ الفاضل عن جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وخلاصة ذلك أن الراجح أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا إلا في الحالة الأخيرة إذا كان العمل ثبتت شرعيته بأحاديث أخرى سواء كانت من قول عليه السلام أو فعله، فرواية الحديث الضعيف الحالة هذه ما بيان ضعفه يجوز ولا يكون العمل به لخصوصه، وإنما لما ثبت من عمل من الحديث من عمل الفضيل من أحاديث الصحيحة. غير ذلك نعم تقرير الرسول يدخل تقرير الرسول السؤال ولا مؤاخذة مجمل، لأنك إن كنت تعني تقرير الرسول الذي لم يرد إلا بحديث ضعيف بل هو كما لو قال الرسول أو قال، لأن سنة الرسول عليه السلام باصطلاح العلماء تشمل قوله وفعله وتقريره، فالكلام السابق كله ينصب على أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة، سواء فعله أو قوله أو تقريره، والتفصيل الذي ذكرته أيضا ينصب على هذه الأجناس الثلاثة من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فضيلة الشيخ، قبل السؤال أشكر فضيلة الشيخ سعد الحميد على أن أثرني ببعض الأسئلة، وتلاميذ قيها الشيخ يقترحون عليك لو أوجدت فإننا نفجر بك هذه الليلة بحرا، وبإمكانك أن تجعل من كل سؤال محاضرة، لكننا نريدك في قضايا كثيرة حفظك الله.